الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: فضائل خباب رضي الله عنه. ثم ذكر الإمام رحمه الله الإسناد وقال: عن أبي ليلى الكندي قال: جاء خباب إلى عمر فقال ابنه: فما أحد أحق بهذا المجلس منك إلا عمار. فجعل خباب يريه آثارا بظهره مما عذبه المشركون. طب في الرواية قال: إلا بلال. نعم. وعن أنس بن مالك، وهذه فيها دلالة على صبر خباب رضي الله عنه وأرضاه على اللأواء وعلى الشدة والعذاب. تساقط جلده حتى أطفأ النار من شدة العذاب ليردوه عن دينه فلم يرد. لذلك لما ذهبوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ قال: إنكم ستنصرون. ثم قال: إنه من كان قبلكم كان يؤتى بالرجل فيوضع على رأسه المنشار فيشق جزلتين، يشق نصفين، ولا يرد ذلك عن دينه. نعم. قال الإمام رحمه الله: فضائل صحابة آخرين. ثم قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في دين الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي بن أبي طالب، وأقراهم لكتاب الله أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأفرضهم زيد بن ثابت. ألا وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه. الحمد لله ترجمنا لجميع من ذكروا في هذا الحديث. وفي قول سلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على سبق أبي بكر الجميع بذلك. وهذه أيضا فيها على التأصيل الشرعي العظيم في أن الرفق يقدم على غيره. ولذلك قال سلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شان. قال الله تعالى وصف النبي سلم: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم. فبما رحمة من الله لنت له. قال رحمه الله: فضل أبي ذر رضي الله عنه. ثم ساق الإسناد وقال: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر. وهذا الذي قلنا أمس بأن أبا ذر فاق الناس بهذا. الجميع في نفس الصفة، الجميع لهم نفس الصفة، كل منهم صادق اللهجة، لكن أعظمهم هو أبو ذر رضي الله عنه. قال الإمام رحمه الله: فضل سعد بن معاذ رضي الله عنه. قال رحمه الله: حدثنا هناد بن السري. هناد بن السري من ثقة ثبت روى له الجماعة. قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم، وهو من الثقات الأثبات، متقن جدا. عن أبي إسحاق. أبو إسحاق وأبو إسحاق السبيعي الثقة الثبت الأمين، لكنه مدلس. عن البراء بن عازب رضي الله عنه رضي الله عنه رضاه من خيار الصحابة قال: أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم سرقة من حرير. سرقة، نعم، سرقة من حرير، أو ما أدري نصبها عندك منصوبة، سرقة. فجعل القوم يتداولونها بينهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من هذا؟ فقالوا له: نعم يا رسول الله. فقال: والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. الله أكبر. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن علي. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن محمد. محمد، نعم، علي بن محمد بن إسحاق التنفسي، ومر علينا كثيرا، حسن الحديث. قال: حدثنا أبو معاوية. محمد بن خازم الضرير أصح الناس كتابا في الأعمش، وإن كان يضطرب في غيره، وأيضا هو يرى الإرجاء. قال: عن أبي سفيان الأعمش وسليمان بن مهران ثقة ثبت أمين، لكنه أيضا يدلس. نعم. قال: عن أبي سفيان. سفيان طلحة بن نافع الواسطي، وهو فيه في حفظه كلام لا ينزل عن درجة الحسن. عن جابر رضي الله عنه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه رضاه، جابر بن عبد الله بن حرام الصحابي الجليل، صحابي ابن صحابي، لم يشهد بدرا ولم يشهد أحد من أجل أبيه، أبوه منعه من ذلك وقال: ما أراني إلا قتيلا، وخلفه على على إخوته البنات، ثم شاهد المشاهد كلها بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. جابر هو الذي قال له سلم أتراني ما كستك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك. وجابر أيضا هو الذي كانت معه الواقع أن سلم قال له تزوجت، قال تزوجت، قال بكرا، قال لا ثيبا، قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك، ثم بين له جابر العلة في ذلك رضي الله عنه وأرضاه. جابر هو من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن عز وجل لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. جرير قال الإمام رحمه الله فضل جرير ابن عبد الله البجلي. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، محمد بن عبد الله بن نمير ثقة ويروي عن أبيه وهو أوثق منه. قال حدثنا عبد الله بن إدريس، عبد الله بن إدريس وهو من الثقات أيضا من رجال الصحيح. عن إسماعيل ابن أبي خالد، بخالد ثقة ثبت روى له أصحاب الكتب الستة. عن قيس ابن أبي حازم وهو من الثقات أيضا من ثقات التابعين. عن جرير ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل، فضرب بيده في صدري فقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. وله فضل عظيم والذي يعني قد فعل ما أمر المسلم به وأزاح الضيق عن صدري من ذي الخلصة. سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. سعد بن معاذ من خيرة الأنصار، هو سيد، طبعا تعلمون الأنصار فيهم الأوس وفيهم الخزرج، وهو سيد الخزرج. سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه صغير السن، مات على 30، كان سيد كسيد الأوس وسعد بن عبادة الخزرج، ممكن تكون أوسط، متأكد؟ طيب ممكن تشوفها في الأفريت أيضا. سعد بن معاذ سيد من سادات الأنصار حتى يأتينا البيان بأنه سيد الأوس. سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه لتعلم أن صاحب الحق يصل للحق، وأن صاحب الأخلاق الراقية فلا بد أن يوفق لخير وبر. فإن سعد بن معاذ لو نظرت إلى كيفية الإيمان ما ترى إلا سمات الشخصية الراقية التي تحلى بها كانت سببا رئيسا في ذلك. حتى ترى امرأة فرعون الأوسن، حتى امرأة فرعون يعني انظر كيف أنها آمنت وأنها أسلمت وبشرت بالجنة، لأنها أول ما رأت موسى أوقع الله حبه في قلبها عندما قالت لا تقتلوه، قالت قرة عين لي ولك. انظر إلى أخلاقيات سعد بن معاذ، مر على مصعب بن عمير رضي الله عنه وأرضاه في عبد الله بن رواحة وبعض الأنصار يقرأ لهم القرآن، فقام سعد فقال يا هذا يعني قل بقولك في مكان غير هذا المكان، فتباعد عن مجالسنا. فقال له عبد الله بن رواحة أو قال له مصعب بن عمير قال هلا جلست فاستمعت، فإن أعجبك فهذا المطلوب، هذا الذي نريده، فحي أهلا وأهلا وسهلا، وإن لم يعجبك فعلت ما تريد، يعني انصرفت ولم أتكلم في مجالسكم بهذا. قال والله قد أنصفت. من القائل؟ سعد بن معاذ. سعد معاذ قال والله قد أنصفت، يعني أنا أستمع، فلو كان الكلام جميلا كلاما وجدت فيه الحق أخذت به وإلا فلا. ولذلك كان الرشد والتوفيق والتسديد مع سعد بن معاذ، أخلاقيات راقية، لأنه لا يدفع هكذا كبرا ولا غدراسة ولا أنه يعرض إعراض الجهلاء، لا، هو استمع، قال له لولا يعني تركت مجالسنا فلا تؤذينا، فقال اسمع فإن أعجبك فهذا ما نريده ما نتمناه، وإلا فعلت ما تريد. قال قد أنصفت، هات ما عندك. فقرأ له مصعب رضي الله عنه، فلما قرأ له القرآن قام سعد فأسلم في التو واللحظة. أخلاقيات راقية وصلت به إلى ذلك وإلى الإقرار وعدم العناد وعدم الجحود وعدم التكبر. قال له أنصفت فاستمع فأسلم. فلما أسلم لترى كيف هذا الرجل في قومه، فذهب إلى قومه وقال كيف أنا فيكم؟ قالوا أنت سيدنا وخيرنا. فأمرهم جميعا فأسلموا، فأمرهم جميعا فأسلموا عن بقرة أبيه. كيف فعل هذا للإسلام ولأهل الإسلام؟ لذلك حظي بمكانة لم نرها عند أحد من الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم يتمدح في سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه، يقول منديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها، منديل فقط منديل هكذا مثل هذا، منديل سعد خير من الدنيا وما فيها، فكيف تكون الجنة؟ كيف يكون حور العين عند سعد؟ كيف قصور القصور والحور والحبور؟ كيف الأنهار؟ كيف الثمار لمثل سعد بن معاذ رضي الله عنه؟ قال لمنديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ولما هذا؟ أنا أقول لك لما هذا، لترى كيف المواقف الإيمانية التي تكون لمثل هذا السيد من سادات الناس، وهو سيد الأنصار سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، من أهم المواقف التي أظهرت فضله ومناقبه ومكانته وعلو منزلته عند ربه جل في علاه، أنه بعدما أسلم في التو واللحظة ذهب فأمر قومه بالإسلام، ما صد عن سبيل الله، ما واقف قال هؤلاء سيزاحمونني المكانة وأريد أن أتربع على العرش عند النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ذهب في التو واللحظة مع أن أتاه الخير ذهب إلى قومي. وهذه تدلك على أن كبير القوم لا يكون الكبير بالسن أو بالمال أو بالجاه أو بالسلطان، كبير القوم هو الذي يسعى في الخير للقوم، وكبير القوم هو الذي ينفع القوم بما يفعل، وكبير القوم هو الذي يسعى سعيا حثيثا لوصول الخير لهؤلاء القوم. فلذلك أول ما أسلم وعلم أنه الحق ذهب سريعا إلى قومي فأسلموا على يديه. هذه أول المواقف التي تثبت لك من هذا. لو سألت سؤالا عظيما، من هذا الذي اهتز عرش الرحمن له؟ فأقول هذا الموقف الأول. الموقف الثاني العظيم لسعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه أنه فرج عن النبي، أدخل السرور على النبي صلى الله عليه وسلم، فأدخل الله عليه السرور وجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ونحن نظن بل نستيقن أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للعير وقال والله تعالى قضى أمرا غير الأمر الذي كان يريده النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كما وصف في كتابي عندما قال وتريدون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلمات، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، ليقضي الله أمرا كان مفعولا، عندما قال ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعاود نفسه إن القوم قد بايعوه على المحافظة علي، على المناصرة، على المحاربة من أجلي في المدينة لا خارج المدينة، هذا العقد الذي بينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أشيروا علي أيها القوم، فيقوم أبو بكر يتكلم فيحسن الكلام، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه خيرا وقال أجلس، ثم قام عمر فتكلم بكلام حسن فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أجلس، ثم قام المقداد وتكلم بكلام حسن حتى ابن مسعود قال الدنيا باسلة لا تساوي شيئا مما قاله المقداد، فقال له يا رسول الله لا نقول لك مثل ما قالت اليهود اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بل اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. وبذلك أدخل أيضا الخير على النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه خيرا وأجلسه. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يريد المهاجرين، حفلة يسيرة، الأغلبية من الأنصار والمعاهدة والمعاقدة على المدينة لا خارج المدينة، وهو بذلك يلمح، وهذا طبعا أدب الفقيه والعالم أنه إذا أراد شيئا أن يلفت الانتباه إليه، لعل اللبيب الأريب يقرأ ذلك، وقد قرأها اللبيب الأريب سعد بن معاذ، وهذا من أعظم المواقف الإيمانية لسعد بن معاذ، وهذه من أعظم المواقف التي تثبت لك علو منزلة سعد بن معاذ. فقام سعد فقال يا رسول الله لعلك تعرض بنا، قال اللهم نعم، تصريحا أو الآن قال اللهم نعم، قال يا رسول الله كنا أدل قوم من أبقال، كنا في الظلمات حتى أتانا الله بك فأخرجنا من الظلمات والنور، وإنا لصبر عند اللقاء لعل الله يريك منا خيرا. قال صل حبل من شئت، واقطع حبل من شئت، قاتل من شئت، ودع من شئت، والذي نفسي بيدي لو خط بنا برك الغمام لخضناه معك، قال لو خضت بنا البحر لخضناه معك، فسرت أسارير النبي. هذا من أعظم المواقف، أنه أدخل سرورا تاما على النبي صلى الله عليه وسلم في أمر جلل، أمر فيه الفرقان، فيه التقاء الصفين، ومع ذلك لما قال بهذا الكلام أدخل السرور على النبي صلى الله عليه وسلم وسرت أساريره واستنار وجهه بأبي هو وأمي، وقال على بركة الله وقاتلهم حتى نصرهم الله جل في علاه. لو أردت أن ترى سعدا فانظر إلى سعد يوم الخندق، وعندما تخندقوا ولما وجد النبي صلى الله عليه وسلم أن العرب بأسرهم قد رموا رسول الله ومن معه بسهم واحدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ: لو أعطينا بني قريظة التمر أو شطر التمر يقاوضهم على ذلك حتى لا يكون هناك نبذ العهد أو نقض العقد. فقال له سعد بن معاذ بكل قوة وثبات: قال والله يا رسول الله ما طمع ذلك ونحن على الكفر، فكيف ونحن على الإسلام؟ لا والله يا رسول الله. وكان السلام يتألف الأنصار في ذلك لأنه يرى أن الأمر سيصير ضنكا وشدة ولأواء عظيمة على الأنصار. ثم بعد ذلك لما أكرم الله النبي صلى الله عليه وسلم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، كان سعد رمه في كاحله، وبعد ذلك نزف يعني انقطع العرق فنزف الدم وكاد يقتل. هو علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أنه في أمر خطير، ولذلك أمر بأن تضرب له الخيمة. وبعدما ضربت له الخيمة وكان يعالج ويمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه. هنا الموقف الذي أريده من سعد بن معاذ لتعلم نبل سعد بن معاذ، لتعلم كيف هو، لتعلم علو مقدار هذا الصاحب الجليل. فقام سعد فرفع يديه إلى السماء فقال: اللهم إن كنت قد أبقيت حربا بين رسولك وبين قريش فابقيني لها. يريد مناصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما عنده إلا المناصرة، ما يريد يعيش في هذه الدنيا ولا الحياة إلا لمناصرة الدين ومناصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: اللهم إن كنت قد أبقيت حربا بين نبيك وبين قريش فأبقني لها. اللهم إن كنت قد قطعت هذه الحرب يعني أنجزتها وانتهى الأمر، لأن السلام قال: الآن نغزوهم ولا يغزونا. اللهم أقبضني إليك ولا تقبضني حتى تقر عيني ببني قريش. له مكان عند الله جل وعلا، له الحظر. أنت تنظر إلى الإيمانيات هنا في أمرين: الأمر الأول يشغله أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد بذلك أن ينصر الرسول وينصر دين الله جل وعلا مجاهدا في سبيل الله، والأمر الثاني العظيم هو أن يشفي صدره من هؤلاء المنافقين، من هؤلاء الكافرين، من هؤلاء من أهل الكتاب الذين قد نقضوا العهد والعقد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خانوه وقد بين الله لنبيه أنهم من الخيانة بمكان. فقال: اللهم إن كنت قد قطعت الحرب فاقبضني إليك ولا تقبضني حتى تقر عيني ببني قريظة. فاستجاب الله له، وهذه الاستجابة إشارة إلى مكانة سعد بن معاذ عند الله جل في علاه. لما أحاط النبي صلى الله عليه وسلم بهم ونزلوا على حكم سعد بن معاذ فأتى به أوتي به فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. وانظرونا النبي صلى الله عليه وسلم سيد القوم وسيد الناس، بل سيد الأنبياء والمرسلين، بل سيد الخلق أجمعين، ومع ذلك يعرف الفضل لأهل الفضل ويقول: قوموا إلى سيدكم. هو هناك سيد غير النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء، ومع ذلك يريد أن يعظم مكانة سعد لأنه عظيم عند ربه جل في علاه. فعظم الله مكانته في قلوب الناس، وعظم الله مكانته عند سيد الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي القوم من؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهو يقول: قوموا إلى سيدكم. طبعا الكلام كان للأنصار، كان للأنصار. قال: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. وعمر لم يسكت، عمر رأى في هذا الباب فقال: إنما السيد الله. والحق بأن السيادة يمكن، لأن السيادة مقيدة، السيادة المطلقة فقط هي التي لله جل في علاه. فقال: قوموا إلى سيدكم فإيش؟ قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. فنزل فقال له: إن الناس قد نزلوا على حكمك. قال: نزلوا على حكمي؟ قال: نعم. استجابة من السماء. شوف انظر ماذا قال. قال: أتوافقون على حكمي لبني قريظة؟ قالوا: نعم أخ كريم وابن أخ كريم. لما؟ لأنه كان بينهم رضاع وبينهم محالفة. فقالوا: نعم ننزل على حكمك. ثم نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه فلم ينظر، أشار هكذا. فقال: وهل ينزلون على حكمي؟ يعني هل هؤلاء يقرون بما أقول؟ وكان النبي صلى الله عليه وسلم معه. فقال: اللهم نعم. يعني أدبا مع رسول الله لم ينظر إلى المكان الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول: لو قلت حكما هؤلاء سيوافقون، أقروا بذلك، هل ستوافقون عليه وفيهم النبي؟ وهو يتأدب حتى لا ينظر إليهم أدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: اللهم نعم. فقال: أرى أن تقتل مقاتلته، أرى أن تقتل مقاتلته وأن تسبى نساؤه وذراريه. فكانوا يكشفون فإن وجدوه يعني وجدوه قد أنبت العانة قتلوه، وأخذوا المقاتلين وقتلوه وسبوا النساء ونزلوا على حكم سعد بن معاذ. لكن بعدما قال ذلك لتعلم مكانة سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، ماذا تستفيدون إيمانيا بهذا؟ قال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات، هذه فيها فوائد إيمانية عالية جدا. أولا نقول بأن هذه من مكانة سعد ودلالة على مكانة سعد، أولا استجاب الله له فأقر عينه ببني قريظة، بل حكمه هو فيهم وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظيم مكانة سعد بن معاذ، وقد استجاب الله له. ثم بعد ذلك لما أنفذ حكما ونطق بالحكم، كان هذا الحكم مقدرا بأنه وافق حكم الله من فوق سبع سماوات، من فوق سبعة أرقعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففيها فوائد إيمانية كثيرة. ما هي؟ فقط قوله لقد وافقت حكم الله من فوق سبع سماوات، ما الفوائد الإيمانية فيها؟ كريم هو أول واحد يسأل. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، من فوق سبع سماوات دلالة على العلو، لا نحسبها لأنها ظاهرة جدا. تفكر طب أحل الدكتور ممتاز ممتاز، جواز الاجتهاد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، هذه مسألة عزيزة جدا، وهذه اختلف فيها العلماء، والصحيح الراجح أنه يجوز الاجتهاد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إقرار، لأنه قال أو تقرون بحكمي ومعه من النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتهد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم والذي ينزل عليه الوحي، لذلك قال قد وافقت حكم الله من فوق سبع سماوات. طبعا نظائر ذلك كثيرة، منها أبو بكر قد اجتهد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم عندما فسر الرؤية، وأيضا عندما قال لها الله لا يعمد أسد من أسد الله يقاتل عن رسول الله أو ينافع عن رسول الله فيعطيك سلبا، وأيضا قول الحديث العسيف قال فسألت أهل العلم فقالوا كذا، فهذا اجتهاد في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه فائدة عظيمة جدا وجليلة، قد اجتهد سعد في وجود النبي ووافق حكم الحق. جواز تفضيل الموضوع الفاضل تقديم، طبعا هو يعني لما قلت ذلك؟ والله المسألة ان هم اللي اختاروا، مسألة ما كانتش من السلم، هم اختاروا النزول على كلام سعد. نعم نعم، انا اقول مسألة إيمانية. طيب ممتاز، يعني نستخلص من الثلاثة دول واحدة. تفضل. الله أكبر. طيب فيها أمور، الأمر الأول أن الحق عند الله واحد، ولا يا شيخ كريم؟ الحق عند الله واحد، هذه دلالة واضحة جدا في المسألة الأصولية التي اختلف فيها العلماء، هل الحق عند الله متعدد أم لا؟ قد نقول الحق متعدد وواحد. لا، هو متعدد عندما يعدده الشرع، فيكون في كل حق، كالوتر بواحد، الوتر بثلاثة، الوتر بخمسة، الوتر بسبعة. وبعضهم يقول في قصة بني قريظة هذا خطأ مبين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم ينكر لم يقل أن الطائفتين على الحق، لكن هو لما قال وافقت حكم الله من فوق سبع سماوات دلالة أن الحكم عند الله واحد، والدلالة على ذلك من الكتاب قول الله جل في علاه فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. طيب، وأيضا من ذلك توفيق الله لسعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، دلالة على في موافقته لحكم الله جل في علاه، دلالة على أن العلم هبة، أصله هبة، هذا الأصل أصله هبة، وإن كان يكون مكتسبا في الفلسديات أصله، فوهب الله وأوزع في قلب سعد أن وافق الحق، وهذه لكرامة سعد على الله جل في أولاده. في علا الأدب أو المسألة الثالثة الأدب قائد للتوفيق. الأدب قائد للتوفيق. ما تجد بقى المتنطع تجد المتنطعين والمتنطعات ولا علم ولا شيء. أنا يعني لو أردت العلم لأريناك ولو ما هذا دي دلالة على أنه الجهل المركب موجود. فالحق بأن مسألة الأدب توفق صاحبها إلى أن تقوده إلى الحق وإلى العلم. ما تأدب طالب علم قط مع عالم إلا واستوعب ما عنده من العلم. وما حاد أحد في الأدب عن عالم إلا وضاع عنه العلم أو ضاع عنه بعض العلم. شوف أبو سلمة بن عبد الرحمن كان يتأدب لكنه كان كثير المجادلة مع ابن عباس فذهب عنه علم ابن عباس ولذلك أنا أقول لابد أن يتأدب الطالب حتى يفتح الله عليه فيقوده إلى الحق ويستوعب العلم. سعد كان الأدب كان قد أظهر أدبا جما عندما لم يلتفت في المكان والمقام الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وفق ووافقه النبي صلى الله عليه وسلم على ما وصل إليه. هذا سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. من فضل سعد بن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة كانت تحمل سرير سعد رضي الله عنه. قالوا يعني كأنه كان يطير. كانت الملائكة تحمل سرير سعد رضي الله عنه وأرضاه كرامة لسعد فرحا بسعد رضي الله عنه وأرضاه. الملائكة تحب من يحبه الله جل في علاه. أنت ترى الملائكة تستغفر للمؤمنين وأيضا يتشفع للمؤمنين. ويقال في الإسرائيليات لما التقم الحوت ذنون لما التقم الحوت يونس عليه السلام فلما قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فقالوا ربنا صوت من بعيد فيه التسبيح فقال هذا عبدي يونس فقالوا هذا الذي كان يصعد له في كل يوم وليلة من الأعمال الصالحة كذا وكذا هم يشفعون له بهذا فقال نعم حتى أذن الله له جل في علاه أن يخرجه من بطن الحوت. الغرض المقصود الملائكة تفرح وتحمل سرير سعد رضي الله عنه وأرضاه وتسعد بقدوم سعد لأنه وحد الله حق التوحيد وكان من خيار الصحابة لذلك اهتز عرش الرحمن. طبعا اهتز عرش الرحمن أولها ابن حجر وأولها العلماء تأويلا لا نأخذ به بحال من الأحوال بل العرش نفسه قد اهتز لقدوم سعد فرحا بقدوم سعد. وإذا سألت أو أسألك أنا لما يهتز العرش لقدوم سعد أقول يهتز العرش لقدوم سعد أو فرحا بقدوم سعد لأن سعد قد أتم التوحيد لله جل في علاه وما من مخلوق خلقه الله جل في علاه إلا وهو مجند لإتمام قضية الكون الكبرى وهي قضية التوحيد. الحجر الشجر الطير الحيوان الحيتان في البحر كل خلق الله جند لتمام توحيد لهذه خدمة هذه القضية العظيمة قضية الكون الكبرى. لذلك فرح العرش بقدوم سعد لأنه قد أتم التوحيد لله جل في علاه ولإيمان سعد ولنصرة سعد لله ولنصرة سعد للنبي صلى الله عليه وسلم كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من لبى وقال لبيك اللهم لبيك قال لبى معه كل حجر وشجر. هذا توحيد الله عليه قضية الكون الكبرى. لذلك اهتز عرش الرحمن فرحا لقدوم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. في هذه الأحاديث ضمنا إثبات لدخول سعد بن معاذ الجنة وأنه في الجنة بل هنا جاء التصريح للإلماح عندما قال لمنديل سعد في الجنة إذن هو في الجنة وهذا يعني دلالة على البشارة لسعد بن معاذ أن الله تعالى قد أدخله الجنة. قال لمنديل سعد في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وأما الحديث الثاني فهو الكلام على فضل جرير بن عبد الله رضي الله عنه. الفوائد إن شاء الله تأتيكم بعد الكلام على جرير. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أرضاه كان يبين مكانته عند النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رآني النبي إلا وهش وبش في وجهه. الحق أن النبي صلى الله عليه وسلم يهش وبش في جميع وجوه أصحابه إلا ما نظر. لكن جرير يقول كان يهش وبش في وجه دلالة على مكانته وعلى حب النبي صلى الله عليه وسلم لجرير بن عبد الله البجري. أعظم مواقف جرير بن عبد الله البجري أنه أنهى قصة ذي الخلصة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك وقال يعني من ينهيني من ذي الخلصة فقال له أنا يا رسول الله قال من يريحني من ذي الخلصة أو قال ألا تريحني من ذي الخلصة كان صنما يعبد في اليمن، كان صنما يعبد في اليمن على بيت حوله أصنام كأنها الكعبة، يسمونها الكعبة كعبة اليمن. فأخذ 50 رجلا على أو 50 فارس من أهل مكة، أخذ 50 فارس وذهب إلى اليمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أثبت على الراحلة، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال اللهم ثبته، ثم قال اللهم اجعله هاديا مهديا، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لا ترد. فانظر قال فثبت على الفرس فما تحركت منه بعد ذلك، لما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم قال ثبته وقال اجعله هاديا مهديا، وقد جعله الله كذلك استجابة لنبينا صلى الله عليه وسلم. هذه من علامات النبوة، وهذه من علامات النبوة. فذهب إلى ذي الخلصة وأحرق البيت وهدم الصنم حتى جاء البشير فبشر النبي صلى الله عليه وسلم بفعل جرير بن عبد الله البجري. لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بارك الله فيه وفي من معه، فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على جرير وبرك النبي صلى الله عليه وسلم على من معه من الفرسان، أنهم قضوا على قضية الشرك، وهذه كما قلنا قضية الكون الكبرى. وقال علي بن أبي طالب لأبي الهياج الأسدي قال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تجد قبرا مشرفا إلا طمسته، ولا تجد صورة إلا سويته، ولا تجد صورة إلا طمستها. والصورة هنا المقصود بها الصنم أيضا، الصورة هنا المقصود بها الصنم، من أجل نشر توحيد الله جل في علا. فرضي الله عن هؤلاء الصحابة الكرام، نسأل الله تعالى أن يحشرنا معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. الفوائد المستنبطة، الفائدة الأولى فضل ما أعد الله لعباده في الجنة، لم يندل سعد خير من الدنيا وما فيها. هذا يجعلك تحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لذلك قالوا أن السفه كل السفه أن يقدم المرء العاجلة على الآجلة، وقالوا ولو كانت الآجلة خزف باقي والعاجلة ذهب فاني لكان من العقل أن يقدم الخزف الباقي على الذهب الفاني، والحق بأنها العكس، بل الآخرة الذهب الباقي والدنيا الخزف الفاني. فنسأل الله يعني ألا نتبع هوانا، ونسأل الله جل في علاه أن نجعل ذلك نصب أعيننا، ما أعد الله لعباده في الجنة. الأمر الثاني وهو ما لسعد عند الله في الجنة، من ديل سعد خير الدنيا وما فيها، فكيف ما لسعد من قصور وحور، كيف من أنهار وثمار، كيف مكانت سعد عند الله جل في علاه. فإذا الثالثة منع المجاز في اللغة في الكتاب والسنة وفي اللغة، لكن في اللغة الأمر صعب، لكن في الكتاب والسنة نعم، لكن من وين هذه الفائدة؟ اسكت يا حبيبي، قلت لك ما فيش هلاوة. هذا وجه الشاهد، اهتز عرش الرحمن، الاهتزاز لا يكون إلا عن إرادة، هذا الذي فر منه القائلون به، فتكون له إرادة. إذن قال جدار يريد أن ينقض له إرادة حقيقية، لذلك قال الله تعالى وإن من شيء إلا عندنا، أي وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحه، ولكن لا تفقهون تسبيحه. طيب فضل معاذ، الاهتزاز حقيقي، لأن الاهتزاز لا يكون إلا بإرادة، والإرادة في الجمادات ممنوعة عندهم، لذلك قالوا بالمجاز في هذا الباب. وأنا ضربت لك المثل عندما قال جدار يريد أن ينقض، قالوا الإرادة لا تكون لجماد، يبقى المقصود أن أهل القرية أرادوا هدم هذا الجدار، فهمت؟ فقلنا لا، بل له إرادة، لأننا نرى أنه يسبح ولا يسبح إلا بإرادة، فهمت؟ فإذا التي تليها حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، دي الرابعة؟ لا أدري الرابعة ولا واحد تاني كاتب الخمسة. مين اللي بيكتب؟ اه نعم دي الخمسة. فضل معاذ، فضل معاذ ان اهتز العرش الرحمن له. سعد بن معاذ الخامسة حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. السادسة من علامات النبوة سرعة استجابة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. السابعة هم النبي لتحقيق قضية الكون عندما قال له ألا تريحني من ذي الخلصة